يبين الحكم التكليف في الوضع. وجه الدلالة والشاهد. وجه الدلالة دي اللي تقصد فيها مثلا هو واجب ولا مندوب ولا كده. وجه الدلالة مثلا ده حضرتك قصدك عليه. الشاهد بيجيب جزء من الدليل او اللي هو الجزء اللي بيستنبط منه الحكم. فهو اللي بيستنبط منه الحكم ده هو وجه الدلاله. يعني لما يجي نقول فمن شاهد منكم الشهر فليصوم مثلا، نقول الشاهد فليصوم، ده الشاهد الجزئيه اللي من الايه اللي فيها ايه الحكم. وجه الدلاله وجوب الدلاله من هذا الشاهد الوجوب لانه فعل لانه امر او ففي دلاله على الوجوب. نعم استاذ مدرك بس قبل الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الجزء الثاني هو الدرس الثاني من مراجعة كتاب شرح الورقات. قبل أن أبدأ في مراجعة الأسئلة هي سؤالين. أولاً، ما الفرق بين الحكم الشرعي عند اصطلاح الأصوليين وعند اصطلاح الفقهاء؟ ما الفرق بين الحكم الشرعي عند اصطلاح الأصوليين وعند اصطلاح الفقهاء؟ أريد الفرق نظرياً وبمثال. حكم الشرع ليه تعريف عند الاصوليين اخذناه، وعنده ليه تعريف عند الفقهاء اخذناه. الكلام ده انا قلته بس هو في ثنايا الشرح القديم. عند الاصوليين خطاب الشارع قال هو فعل من الخير والبركه. طيب ماشي خلاص وقفت. طب الفرق بين الحكم الشرعي عند الاصوليين من التعريف اللي انت قلته هيبين لك الفرق عند الاصوليين وعند الفقهاء. قول التعريف تاني ده نفتح المناقشه. خطاب الشارع يتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء بالخير او لا. طب جيد كويس ماشي. لان الفقهاء ممكن يعني يتعلق باقوال المكلفين اعتقادات لا اعتقادات ده خالص استنباط الحكم من الدليل. استنباط الحكم من الدليل تحوم. طب اديني امثله عشان اتاكد انك فاهم ولا لا. لو جبت لي مثال وقلت لي المثال ده المثال ده يبين الحكم عند الاصوليين ونفس المثال يبين كيف الحكم عند الفقهاء اقر لك خلاص قلنا في المساله. مش مهم عندي التعريف النظري، المهم يبين ان انتوا فاهمين. واقيموا الصلاه مثلا. نعم. عند مثلا الاصوليين ينظروا انها واجب واقيموا، اما عند الفقهاء ينظروا انها وجوب الصلاه. طب ما ايش فاهم؟ لا انا قصدي ان هي لا هم ينظروا ليها ان ده وجوب، ده فعل امر فيه وجوب. اما الفقهاء لا، يعني ده وجوب الصلاه. عند الاصوليين يستخدموا القاعده الكليه اللي هي ظاهر الامر بالوجوب. لا من التعريف هو قال لك واقيموا الصلاه ماشي، هو اتى بايه واقيموا الصلاه. على التعريف اللي انت قلته عند الاصوليين اين الحكم الشرعي في الذي قالوا لا اقف عند الاول. الحكم الشرعي هو ايش عند الصلاه؟ وجوب اقامه الصلاه. لا الاقامه ايش اقامه الصلاه؟ يعني ايش اقامه؟ يعني اين الحكم الشرعي عند الاصوليين في الايه اللي هو قالها؟ الوجوب. انا مش عايز الحكم ايه من الاحكام التكليفيه، انا بتكلم الاصول الان لما الايه دي بالنسبه له هي ايش؟ الامر. انت قلت التعريف ايش؟ خطاب الشارع. والايه دي ايش؟ خطاب قران. يعني خطاب الشارع على بقى. يبقى الايه دي هي نفسها ايه؟ هي نفسها الحكم. الايه اللي هي النص وخطاب الشارع والنص. يبقى الايه نفسها عند الاصوليين هو ده الحكم الشرعي. مش احنا قلنا ان التعريف اللفظ نفسه اللفظ الآية النص، مش احنا قلنا خطاب الشارع، وخطاب الشارع اما ايه قرآن او سنة او على الاجماع والقياس اللي قلناه، يبقى نفس الآية او قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية هذه هي النص، هي خطاب الشارع، يبقى هي الحكم الشرعي عند الاصوليين. عند الفقهاء الاثر المترتب على هذا الحكم اللي هو وجوب صيام الشهر. يبقى هذا هو الفرق، لان احنا قلنا من التعريف او كل التعريف عشان يظهر لك هو النص الصادر من الشارع اما بالاقتداء او التكفير او الواضح او زي ما انت قلت خطاب الشارع. خطاب الشارع اللي هو ايش؟ الادله. فالايه نفسها هذه تعتبر هو الحكم عند الاصوليين. الاثر المترتب عن هذه الايه هو الحكم عند الفقهاء اللي هو وجوب الصوم. لكن نفس النص هذا هو الحكم الشرعي عند الاصولي. واضحه؟ واضحه. بس انا كنت اعرف يعني لما تعرف الفائده لما تتكلم اصوليا وتقول الحكم عند الاصوليين ياتي بالنص نفسه هو الحكم. اما عند الفقيه هو اثر الايه ديت هو ايش؟ الوجوب. هو ده الحكم عند الفقهاء. فرق بقى، ما هو انت الان بتدرس اصول وفقه، لازم تعرف ايش الفرق عند الاصولي. الاصولي بيهتم بايش؟ بالنص نفسه. واثر هذا النص هو ياتي بيه بقى في حكم الشرع عند الاحكام العمليه اللي هي الفقه نفسه. واضحه؟ طيب جيد. ندخل بقى في الاسئله. انا ظننت احنا على فكره تكلمنا عن هذا في الاول خالص، الفقه، الفرق بين اصول الفقه والفقه. المهم جيد، ما هي مراجعة؟ هذا هو الهدف منها. احنا تعريف الواجب قلنا، حد بقى عنده الأسئلة؟ احنا عندنا في حاجتين بس الأول. الأمر الأولى لمن أعتق، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. مال من دول؟ عايزين نجيب لهم الحكم التكليفي والوضعي والشاهد والراجل ده. احنا ما قلناهمش كلنا؟ طيب قلنا، حد يقول ليش الأولانية؟ إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق. طيب من يخبرنا؟ قول. طيب لو انت اللي سالت السؤال يبقى هو حضرتك. انا جبت فيها الحكم الوضعي الولاء سبب العتق. ليش؟ الحكم الوضعي قول تاني بس. الحكم الوضعي العتق سبب الولاء. العتق سبب الولاء صحيح. الحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو وجوب الولاء عند العتق. بس انا ما عرفتش اجيب الشاهد وكده. لا هو ما فيش وجوب. ده مش وجوب؟ لا مش وجوب، فقد يكون يعني خذه على الاباحه وخلاص. هو يعني هو الايه يراد بها الحديث يراد بحكم الوضع الحق دي. هو ده الموضوع. انا ادور على حكم التكليف. لا ما هو على التخير يعني المساله مباحه على الاباحه. على الاباحه؟ نعم. ثانيا انا بس سؤال، معلش سؤال. نعم. عشان الشرط هنا ما هو شرط يبقى وضعي، بس هو سبب. ايوه سبب على اساس انه لان هو قال انما الولاء لمن اعتق، فالعتق سبب الولاء. وجه الدلاله سبب. لا هنا الحكم وضعي، نتكلم هنا حكم وضعي. لا لا هنا مفيش حكم تكليفي الان، حكم وضعي نتكلم فيه. فمن بس بنقول ان هو العتق سبب الولاء. طيب ايش الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن يقرا بفاتحه الكتاب؟ طيب نفي الصلاة ولا نفي اضبط؟ نفي صحة الصلاة. نفي الصلاة يعني نفي وجود الصلاة، وهذا ما صحة الصلاة من الكتاب. لأن الظاهر النهي يقتضي التحريم. لا مش ظاهر النهي يقتضي التحريم. اضبط برضه أنا من أفضل معاك. ظاهر النهي يقتضي إيش؟ فساد. لا. فساد. فساد. ظاهر النهي يقتضي الفساد، يعني البطلان. ما هو قال الحكم اهو، امال اقول ايه؟ طب ما هي جايه. مين قال كده؟ انت سبقت الاحداث ليه؟ هات لنا بقى ده حكم التكليف اللي هو خلص ليه الحكم الشرعي، اطلع عندك حكم التكليف. ما انت بتقول تسالني انا جايب لك السؤال عشان تسالوني انا. حضرتك الحكم الوضعي صح؟ هو اتى بالحكم التكليفي. الوضعي. حكم الوضعي بقى. هو حضرتك الحكم الوضعي ان الفساد؟ لا لا هو ده هو بيتكلم على مساله ثانيه، بيقول ان النهي يقتضي التحريم، بقول له النهي يقتضي الفساد. يعني هو بيتكلم بصحح له الكلمه، هو قال خطا النهي يقتضي التحريم، قلت له النهي يقتضي الفساد، ان هو قال في عدم قراءه الفاتحه يؤدي الى بطلان عدم صحه الصلاه، فالنهي يقتضي الفساد. يعني البطلان اللي هو من الحكم الوضعي. لا انت في التكليف الاول قلت صح، النهي تحريم. تحريم، والتحريم هذا يؤدي الى ايه؟ بطلان ال ما هو وجوب، وجوب ما هو قال وجوب، ما هو قال وجوب قراءة الفاتحة. النهي ده استفدنا منه وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. لغاية هنا ماشي، أنا عايز حكم تكليفي أو حكم وضعي. لا ما ده يبقى حكم تكليفي اللي أنا قلت الأول مش حكم وضعي. ليش؟ ما أنت قلت وجوب قراءة، والوجوب ده حكم إيه؟ أنت رجعت في كلامك ليه؟ حكم تكليفي. طيب أنا قصدي تكليفي. معلش أنا قلت أريد بقى الحكم الوضعي، هو أنت أول ما بدأت قلت إيش؟ طيب صحيح، ما انا بقول لك حكم تكليفي وجوب قراءه الفاتحه، انا بس صححت لك لما قلت النهي يقتضي التحريم، قلت لك النهي يقتضي الفساد فقط، لان النهي يقتضي لما فعل النهي يقتضي فساد. على تاصيلك انك قلت لا فاتحه لا صلاه لمن لم يقرا ام الكتاب ولا صلاه صحيحه، فالنهي يقتضي البطلان او الفساد. يبقى الحكم التكليفي الاول وجوب قراءه الفاتحه. سبب ركن هناك، سبب ركن هي، بس الركن مش من الوضع. طب مين زيكم شويه، هي ولا سبب ولا شرط، مفيش غير المانع. صحيح، هي ركن. ايوه هي ركن، هي كلمه تحكم وضع. ولا حكمنا ده حكم وضعي فيها ايش؟ حكم وضعي فيها اركان، حكم وضعي فيها اركان. لا ما هو هنا الركن هتاخده بمعنى الشرط، شرط وإن كان هو مش شرط، لكن هو الركن هنا بمعنى الشرط، إن عدم وجوده أدى لبطلان بمعنى الركن نقول. يعني هتاخد إن الفاتحة بمعنى أنها ركن، لأن الفاتحة بيّنت الآية الحديث بأن الفاتحة ركن، والركن هنا بمعنى الشرط، إن عدم وجوده أدى لعدم وجود الشيء. إيش؟ ما هو المنع فين هنا؟ ممكن، ما هو عموما اصوليا دي بتيجي مع دي بالقلب، يعني تلاقي في الكتب كده تلاقي يقول لك ان يعني المانع بيبقى عكس المساله، لو عكستها هتقول مانع هتمشي معاه مفيش فيها شيء، بس هو لان هي الركن فقالت بمعنى الشرط، لان عدم وجود الركن يؤدي لعدم وجود الشيء مثله مثل الشرط في هذه المساله. في ده يا شيخ الظاهر اللي فيها خلاف، ظاهر انه يقتضي الفساد مطلق النهي يقتضي الفساد، بس النهي يقتضي، ما هو النهي يقتضي الفساد، هي ايوه صح ان ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن انت يعني لكن انت هنا في مثالك خلاص ما احنا عرفنا ان هو انت تريد تقول ان النهي ده ادى الى بطلان، ان هو قال لا صلاه، فانت قلت في الاول كلامك لا صلاه صحيحه، يبقى النهي ادى الى ايش؟ للبطلان. ده بس انا قصدت ان انا على تاصيلك، لكن هو النهي طبعا الاصل فيه التحريم خلاص، الا زياده صارف. بس في حته لخبطاني، بس هو دلوقتي حضرتك لا صلاه ده نهي، المفروض النهي ده لما يدخل في التحريم او في القراءه، حضرتك اخذت منه الحكم الشرعي وجوب قراءه الفاتحه بناء عليه. يعني الوجوب ده مثلا اللي هي مثلا اقيموا صح كده؟ افعلوا مثلا ضيوف ونزورهم، فانا كنت ارى ان الحكم الشرعي هنا اللي هو ما هو احنا قلنا ايش عايز تقول؟ عايز اقول ان هو تحريم الصلاه بدون قراءه الفاتحه. ماشي ما اختلفناش، بس هو الصحيح انك تقول ايش؟ ما لهاش معنى انك تقول تحريم الصلاه بدون قراءه الفاتحه. انا بتكلم لان ده ما استفدتش انت منه شيء فقهيا. فقهيا استفدت منه ايه؟ وجوب قراءه الفاتحه. ليه؟ لنرتب عليها البطلان. لما عرفت لما قال لا صلاه، اصل هو يعني هو ايش؟ ما قالكش، هو ما قالش لا تصلي الفاتحه، لا تصلي بدون ان تقرا الفاتحه. لا ده هو نفى نفي، لان ده نفي على فكره مش نهي، انتوا انتبهتوني، ده نهي نفي مش نهي، لا صلاه ده نفي. نفي فلما نفى الصحه ادى ذلك الى وجوب فعل هذا الشيء. طب هو وجه دلاله بخلاف النهي. طب هيبقى نقول هنا وجه دلاله، يعني احنا قلنا الشاهد لا صلاه صح كده، نفي هذا رتب نفي وجه الدلاله، رتب نفي صحه الصلاه اذا لم تقرا الفاتحه، لأنه هو قال لا صلاة، فهذا النفي الدلالة منه أنه رتب نفي صحة الصلاة إذا لم تقرأ الفاتحة. هنا وجه الدلالة. لذلك قلنا بالوجوب، انه نفى الصحه، فقلنا يبقى اذا مقصود الشارع انك لابد انك تقرا الفاتحه. لكن ايش لما تقول له لا ما ينفعش تصلي بدون فاتحه؟ يبقى هي معناها ان اردت ان تصلي وجب عليك قراءه الفاتحه. فهنا الحكم الصحيح انك تقول وجوب قراءه الفاتحه في الصلاه انها ركن. طيب ايش السؤال اللي كان عندنا؟ ما انت ما حضرتش اصلا بس مراجعه الوضع ازاي لك يعني؟ لسه ما كناش حكم وضعي. احنا قلنا خلاص ان الركن بمعنى الشرط. قلنا هنا انت نزلنا قلنا الحكم الوضعي كان الفاتحه شرط، هي ركن بس بمعنى الشرط، من يلزم من عدمها عدم صحه الصلاه. طيب تعرف الواجب، مين هيعرف الواجب؟ مش ده اول سؤال كان؟ لما عرف الواجب اتفضل. طلب الشارع على سبيل الالتزام بحيث يساب في علمه. طلب الشارع ايه؟ احنا هندقق بقى، احنا عندي كلمه فلما بنراجع يبقى نضبط خلاص، بطلنا بقى خلاص. طلب الشارع طلبا جازما من مين؟ طلب الشارع كده من المكلفين. طيب طلب الشارع من المكلف يعمل ايه؟ طلبا جازما. طلب ايش؟ طلب الشارع من المكلف ايه؟ فعل. شو فعله يعني؟ عندنا المكلف عندنا فعله. ما لازم. طيب يا شيخ شكلك عايز تمشي. عايز تمشي؟ لا لا عشان الناس تبدا لو بعد المغرب هيقعدوا؟ يعني بيقعدوا بعد المغرب ما بيقعدوش بعد خلاص اذا طالبين انا ما عنديش مانع. انا استاذن الاخوه بس نخلي الفقه بعد المغرب. فخلي المراجل مش هيستفيد منها شيء. طيب هو الراجل ده اللي بيزعل ان هو عايز يلحق نفسه في الاصول مش كده؟ لا مش كده، ما احنا كده كده هنراجع. طيب ان شاء الله. خلينا للاخر يعني، خلي الناس بعد المغرب تبدا عشان حتى لو بعض الناس مش بدايه غريبه يبقى ممكن لو لقى فقه يبقى عايز يستفيد اسمه. طيب مش كده. انا كنت اصلا ارى ان بعدين تبقى المراجعه بعد الفقه عشان ناخد راحتنا لو حبينا نسترسل يعني. بس هو طيب نعرف نفس ال هو طلب الشارع هو ما طلبوش الشارع، هو ما طلب الشارع فعلوه من المكلفين طلبا جازما. طيب بحيث يساب فاعله واستحق العقاب تاني. ده الاثر. ده الاثر يعني او حكمه يعني. المثال اللي عليه مثل الصلاه او الزكاه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. طيب واقيموا. واقيموا صيغه الطلب. هي تدل على الوجوب. طبعا في صيغ كثيره بس عندك شيء غير اقيمه غير فعل الامر في صيغه ثانيه. كتب عليكم. كتب عليكم. وليوفوا من ذرهم. وليوفوا. طب ايش بقى هذه؟ اي صيغه هذه؟ ده اتصال ده من امر فعل فعل مضارع. نعم. او نفي الصحه. تعرف ثانيه؟ لا صيغه. فعل امر برضه. لا عايز صيغه ثانيه. او نفي الصحه. لا صلاه. أو نفي الصحة. نعم أو نفي الصحة. الصيغ مش مشكلة يعني، التعريف ما دام عندك تعريف مقارب ليه تعريفات كثيرة. المهم نفس السؤال دي في الآخر نفس الغرض عشان ما نزعجك يعني، ممكن يكون عندك تعريف ثاني مطابق أو مقارب خلاص يعني. المهم إنك تبقى عندك التعريف اللي فيه العناصر اللي تؤدي للمسألة نفسها يعني، لأن ممكن تختلف ألفاظ هنا من كتاب لكتاب من مصنف لمصنف. بس إحنا يمكن نتكلم على المصنف اللي إحنا كنا بنتكلم عنه أو يعني الكتاب نفسه، لكن الاختلافات بسيطة يعني في التعريف كله. ايش تاني في السؤال طيب غير التعريف ومثال؟ خلاص طيب في شيء تاني في الواجب غير الامر ولام الامر ونفي الصحة؟ في شيء ممكن حد يقوله لنا برضه تاني يدل على الامر؟ لو رتب شيء على شيء ايش؟ خبر اللي هو امر خبري يفيد الانشاء. طيب ماشي هذه ايضا جيد بس دي بالقرائن. لكن لو رتب الشارع العقوبه على شيء فدل ذلك على وجوبها. قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فلما رتب الشارع العقوبة على شيء دل ذلك على وجوب هذا أو وجوب فعل هذا الشيء الذي أيضا. والسارق والسارق في القطاع مثلا. نعم والسارق في القطاع وما جزاء، بس رتب العقوبة، ولكن هي وجوب القطع هنا ليس لا تساعدك. ما يبقى تحريم بقى مش الوجوب هنا، لكن هنا ما سلككم في السقر قالوا لم نكن مصلين، ففي العقوبة أدت إلى أن عدم الصلاة أدت إلى هذا العقوبة، يبقى إذن وجوب الصلاة. أما المثال اللي عندك هذا التحريم يكون إن شاء الله. هذه أيضا من الصيغ. طب في سؤال كان إيش فرق بين الواجب الكفاية والمحال؟ نعم احنا قلناها. نعم قلنا يستحق العقاب تركه. ايش ما يستحق العقاب تركه؟ احنا قلنا يستحق العقاب، لذلك انا ما تعرضنا للاثر، لكن احنا وقت ما شرحنا او ما شرحنا قلنا يستحق العقاب، ودي اللي استدركناها على المصنف يعني، لان هو في المشيئه يعني لا نجزم بانه يعاقب، هذه فقط اعقاب من باب العقيده، لانه لو قلنا يعاقب جزمنا بالعقاب، لكن قلنا يستحق العقاب لانه هنا في مشيئه الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل غفر له ولم يعاقبه وإن شاء عاقبه. فقلنا ضبط بس في المسألة أن قلنا يستحق العقاب فقط. جيد هذه الاستدراكات. طيب الواجب العيني والواجب الكفائي، مين هيقول لنا الواجب العيني والواجب الكفائي؟ أيوة من عين المكلف. ماشي تجب على الجميع. مولانا عندي قلتها الواجب العيني خطاب موجه لكل فرد بعينه. ماشي ما هو يعني كل هذا يؤدي، هو طلب الشارع ما فعله من كل فرد بعينه ايضا. نظر في الفعل ولا نظر في الفاعل؟ نعم نظر هنا فيه للفاعل هذا العيني. الكفاية سبقت يعني. طيب الكفاية نظر فيه نظر العين الفعل. نعم نظر نظر فيه للفعل ليس الى عين الفعل، اذا قام به مجموعه سقط عنه. طبعا امثله بقى صلاه الجنازه مالها؟ فرض كفايه. مولانا يقول الخطاب فرض كفايه واجه لمجموعه المكلفين للمجموع. نعم صح لمجموع المكلفين ليس لعين المكلفين. طب كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي نوع؟ ولله من علي ولله علي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عيني عيني رجعوا نفسيكم عيني عيني ولا كفائي؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عيني طيب. طب ايش تاني امثله بالعيني في الكفايه؟ الجهات الكفايه. ايش الجهات فين؟ يعني دليلك صلاه الجماعه. لا خلينا مع الراجل ده دليلك على طول. دليلك لان في ايه دليلك. هو انا بقول لك لا دليلك، ما انت هتقول لي كده نظري. انا عايز الدليل. انا ايوه فرق فرقه دول ايه ده تفقه في الدين ولا انت قال لهم رجعوا إليه. بس طلب علم صلاة الجماعة الشافعية ماشي لتطبيق في الفقه هذا. نعم بس الحركة الآية اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتتكلم في طلب العلم. ولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إذا رجعوا إذا رجعوا عليهم. كافة هي الأول الآية. ما كان المؤمنون ينفروا كافة. ولولا نفر ما هي النهي موجود. طيب ايضا اعمال اخرى مثل الاعمال الدنيويه يعني مثلا اعمال الطب واعمال الصيدله وهذه الاشياء هذه فرض كفائي على المسلمين لابد من يعني. طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا عيني ام كفائي؟ لا في خلاف من قال عيني سبع اربعه انزل الحديث عن يعني وردت فيه قال انه واجب علينا ان نكون، لكن ده خاص بال خواص العلماء عيني. يبقى كده ما بقاش عيني. انت هتقصد عيني من وجه وكفايه من وجه، يعني هو عين على من عنده الاله ليامر بها المعروف عن المنكر، وكفائي من وجه انه ليس كل عوام المسلمين مطالبين بالامر المعروف عن المنكر. يعني هي تسع بقى المسألة كده، هتتوسع. انت تقول اذا كان على القلب فالكل لابد ان ينكر بقلبه، اما اذا كان باللسان واليد فهذه يكون فيها كفائي على الناس، التفصيل فيها يسمح يعني ما. طيب رد السلام خلاف فقهي كفائي، يعني اذا سلمت ورد احد من المجموعة يسقط عن الباقي، هي عمود خلافية المسألة، لكن يعني ناخدها على وجه الكفائي الآن أصوليا. طيب إيش تاني في السؤال اللي بعده؟ إيش؟ تشميت العطف. لا السؤال التالي بعده. إيش؟ اللي بعديه بقى، الواجب المعين والواجب المخير. الواجب المعين والواجب المخير. طيب من يعرف لنا الواجب المعين والواجب المخير؟ الواجب المعين الذي ليس فيه اختيارات. مثلا إقامة الصلاة هو ما فيش فيه عدة اختيارات، أما الواجب المخير أو المبهم الذي فيه عدة اختيارات مثل كفارة. طيب يعني الأول ما طلب الشارع فعله بعينه. ما لقيتش للأسف تعريف. لا ليها تعريف، ما هو دوت ما طلبش ما طلبه الشارع فعله بعينه. إيه ده؟ طيب نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. طيب نكمل إن شاء الله. عايز اعد براحتي. هو كله عايز راحته.